الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لازلنا نتابع شرح هذه المنظومة المباركة، حفظ الأمان ووجه التهاني للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول الناظم: وما بعد همز وصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم أعلانا مستفهما تلا، وعاد الأولى وابن غربون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا. قول الناظم: وبعضهم يؤاخذكم، قلنا لفظ يؤاخذ وما اشتق منه يفهم من قول الناظم وبعضهم أن له فيه التوسط والمد، والبعض الآخر يؤخذ منه أن له القصر فقط في البدل. والصحيح أن هذا اللفظ ليس له فيه إلا القصر، فليس له فيه توسط ولا مد كما هو الحال في البدل. هذا هو الذي يقرأ به، وهو الذي عليه المقرأ لورش. فورش في لفظ يؤاخذكم حيث ورد، وما اشتق من هذا اللفظ لا يقرأه إلا بالقصر. فلا تفهم من قول الشاطبي وبعضهم يؤاخذكم أن له التوسط والمد، والبعض الآخر بالقصر. فالذي عليه الرواة وعليه الرواية والذي عليه المقرأ هو قصر البدل في هذا اللفظ وما اشتق منه. آلان مستفهما تلا، لفظ آلان وقيده بالمستفهم، والمراد به اللفظ الذي ورد في سورة يونس: الآن وقد عصيت. فقيده باللفظ آلان المستفهم بها، حتى يخرج قول الله جل وعلا: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها. الآن حصحص الحق. فهذه أوجه البدل فيها لورش على قاعدته. وأما اللفظ الذي في آلان المستفهم بها كما قال الناظم وقيد بالمستفهم في موضع يونس: الآن وقد عصيت قبله. فهذا اللفظ لورش: أولا الهمزة الأولى هذه التي قبل اللام، هذه لجميع القراء فيها وجهان: المد المشبع، الآن. الوجه الثاني تسهيلها بين الآن. وأما ورش فله أوجه ثلاثة، لأنه ينقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها آلان، فحينما ينقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها فله أوجه ثلاثة: فإما أن يمد مدا لازما مشبعا نظرا للأصل، لأن أصل لام ساكنة، فيقول آلان، والبدل إنما هو الواقع بعد اللام، البدل هو الواقع بعد اللام. فإذا قرأ ورش هذا اللفظ: فإما أن يمده نظرا للأصل، لأنه يحرك اللام، فيقول آلان، وإما أن يسهل آلان، وإما أن يقصر آلان نظرا لحالة الراهنة. فإذا هذه أوجه ثلاثة. فإذا مد البدل، إذا مد الهمزة الأولى آلان، صار له في البدل أوجه ثلاثة: القصر والتوسط والإشباع. فيقول آلان أو يوسط آلان وقد عصيت، أو يقصر إذا مد آلان وقد عصيت. فهذه أوجه ثلاثة، إذا مد الأول فله في البدل أوجه ثلاثة: القصر والتوسط والإشباع. كما أنه إذا أيضا إذا سهل فله الأوجه الثلاثة: أهلان وقد عصيت، أهلان وقد عصيت، أهلان وقد عصيت. هذه ستة أوجه. الوجه الأخير إذا قصر المد الأول قصر البدل قولا واحدا: آلان وقد عصيت. فتحصل من ذلك سبعة أوجه، سبعة أوجه لورش في لفظ آلان. فكما قلنا لأنه ينقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها، فإن اعتد بالأصل وهو سكون اللام أشبع المد، وإن لم يعتد به وجعله عارضا فقصر البدل أو يسهل. وعلى وجه الإشباع في الأول والتسهيل فيه فله الأوجه الثلاثة في البدل بعده، وإن قصر البدل في الأول قصره في الثاني. فتحصل من ذلك ستة أوجه، وسيأتي بيان مذاهب القراء عند هذه اللفظة في محلها، لكن الكلام هنا لورش. قوله: وعاد الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول. وعاد الأولى قول الله جل وعلا: وأنه أهلك عاد الأولى في سورة النجم، فيقرأها نافع: وأنه أهلك عاد الأولى بإضغامها، فليقالون فيها الهمزة عاد الأولى. كلامنا الآن على ورش، فورش إذا وقف وبدأ بها فإنه يقرأها ألولا بهمز وصل قبله ألولا، أو يحذف الهمزة ويقرأ لولا. فعاد الأولى هذه في حال وصلها يدغمها عاد اللولا، وإذا بدأ بها فإنه يبدأ بهمز وصل، وإذا بدأ بهمز وصل صار له أوجه بدل الثلاثة: ألولا ألولا ألولا. وأما إذا لم يبدأ بهمز وصل لولا فالقصر قولا واحدا. فإذا ورش في قول الله جل وعلا: وأنه أهلك عاد اللولا، فإذا وقف على عاد فإن له في الهمزة هذه همز وصل ألولا، وإذا قرأ بالهمزة صار له أوجه ثلاثة في البدل: القصر والتوسط والإشباع. وأما إذا قرأ من غير همز لولا فيقرأ بالقصر قولا واحدا. هذا معنى قوله: وعاد الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا. طاهر بن غلبون أحد أئمة القراءات المشهورين، وأبوه من أئمة القراءات كذلك، له كتاب الإرشاد. وطاهر نجد غلبون روى، قال إن طاهر بن روى عن ورش القصر في البدل حيث جاء. فالذي رواه طاهر بن غلبون عن ورش هو قصر البدل كباقي القراء حيث جاء قال وقول، أي قول به ورش أو نقله عنه، أو قول به النقلة عن ورش. فقوله وطاهر بن غلبون روى لهم القصر، روى بقصر جميع الباب أي باب البدل بقصر جميع الباب عن ورش. فإذا طاهر نجد غلبون هذه رواية عنه، وأن البدل عن ورش كباقي القراء يقصره قولا واحدا. هذا معنى قوله وطاهر نجد غلبون روى لهم القصر. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، وعند سكون الوقف وجهان أفصلا. وعن كلهم عن أي عن كل القراء جميعا، لأن كما ذكرنا أن موجب المد إما أن يكون همز أو سكون، وتقدم موجب المد في الهمز بأقسامه كلها، سواء كان الهمز مع المد في كلمة أو انفصل عنه، أو تقدم الهمز على حرف المد، هذا كله تقدم. بقي قول الناظم هنا وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، فهذا هو الموجب الثاني، وهو أن المد من موجباته وقوع حرف ساكن بعده، وقد يكون هذا السكون لازما وقد يكون عارضا. فالسكون اللازم قد يكون في كلمة وقد يكون في حرف. وقوله هنا وعن كلهم بالمد، عن كل قراء المد اللازم قولا واحدا، وهو ست حركات، فمثل الضالين، الصاخة، الطامة، فهذا معنى قوله وعن كلهم بالمد ما قبل في السكون هنا لازم. فإذا كان الساكن لازما وجب المد ست حركات عن كل قراء، وهذا معنى قوله وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن. فالسكون إن كان لازما كما قلنا في الكلم، وكذلك قد يكون في منه ما هو مثقل ومنه ما هو مخفف. فالمد اللازم مثقل كما مثلنا الضالين في كلمة، الصاخة، الطامة، فهذا مد لازم كلمي مثقل. وقد يكون مد اللازم المد اللازم كلمي مخفف، مثل الآن، فهذا مد لازم مخفف وفي كلمة. فالشاهد أن المد إن كان لازما معنى أنه ثابت لا يتغير، فجميع القراء يمدونه، وهو على قسمين، فإما أن يكون في كلمة مثقلا، وإما أن يكون في كلمة مخففة، وقد مثلنا له. وهذا معنى قوله وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، وعند سكون الوقف وجهان أفصلا. سكون الوقف بمعنى أن السكون للوقف كما قال، وحينئذ يكون عارضا، وحينئذ يكون السكون ليس بلازم وإنما هو عارض. فقولنا مثلا الحمد لله رب العالمين، العالمين، هذا المد هنا مد عارض وليس بلازم، فهذا النوع جاز فيه لجميع القراء القصر حركتين أو أربع حركات توسط أو ست حركات. هذا معنى قوله وعند سكون الوقف وجهان أصلا، أي التوسط والمد، وأما القصر فقد تقدم في أول الباب. فقوله وعند سكون الوقف، القصد هنا أن السكون عند السكون العارض هذا لجميع القراء فيه أوجه ثلاثة: قصره وتوسطه وإشباعه. قال رحمه الله تعالى بعد هذا: ومد له عند الفواتح مشبعا. ومد له أي لأجل السكون، ومد له عند الفواتح مشبعا، مد له أي لأجل السكون، لأن السكون قد يقع في فواتح السور. فقوله ومد له أي لأجل الساكن الواقع في فواتح السور، ومد له عند الفواتح مشبعا. والمد الذي يقع في فواتح السور أيضا على قسمين، فمنه ما يكون مثقلا، ومنه ما يكون مخففا. فمثال المد اللازم الحرفي المثقل ألف لام ميم، لام ميم، هذا مد لازم، هذا هذا مد لازم حرفي مثقل، وكل قراء يمدهم ست حركات، وهذا معنى قول الناظم هنا ومد له عند الفواتح مشبعا. إشباع هو ست حركات، فلفظ مشبعا أي هو أقصى المد وهو ست حركات. فإذا في فواتح السور المد على نوعين، فإما أن يكون مدا حرفيا مثقلا، وإما أن يكون حرفيا مخففا. فالمخفف نحو كاف نون صاد ميم، فهذه مد لازم حرفي مخفف. فإذا المد الذي في فاتح السور على قسمين، فمنه مد حرفي مثقل ومنه حرفي مخفف، وكله يمد عند قراء ست حركات. وقد يجمع الحروف التي تمد مدا لازما في فواتح السور، فقالوا عبارة نقص عسلكم هذه كلها تمد. هذه كم حرف؟ ثمانية حروف. نقص عسلكم هذه الثمانية كلها تمد مدا لازما. مثلا قال نقص نون والقلم، قاف نقص قاف والقرآن، عين سين قاف أو الشورى قاف كذلك يوحى إليك، صاد نقص صاد والقرآن، نقص عسلكم عين، كاف ها يا عين في أول الشورى، حامم عين سين قاف عين، وسيأتي له كلام في عين هذه. فالشاهد أن هذه حروف الثمانية المجموعة في هذا اللفظ ناقص عسلكم كلها تمد مدا لازما. ومن حروف أوائل السور ما لا يمد نهائيا، بل يكتفى فيه بحركتين. وقد جمعوه في قولهم حي طهور، خمس حروف: حي الحاء الياء الطاء الهاء الراء، حي طهر هذه في فواتح السور ولكنها تمد مدا طبيعيا. حاء في أول حواميم حاميم، حي الياء في كاف ها يا هذه هنا ياسين، هذه تمد حركتين فقط. حي الطاء في طه طهر الهاء، كاف ها يا ها طه طهر الراء في ألف لام راء وأخواتها، أو ألف لام ميم راء وهكذا. فهذه كلمات حي طهر الحاء والياء والطاء والهاء والراء من فواتح السور ولكنها تمد مدا طبيعيا فقط. قول الناظم ومد له عند الفواتح مشبعا، وفي عين الوجهان والطول في الضلع. وفي عين له عين في كاف ها يا عين، هذه عين هذه، أو في الشورى هناك حاميم عين سين، هذه عين هنا كذلك. فقول الناظم هنا وفي عين الوجهان وهما التوسط والإشباع، وليس القصر، التوسط والإشباع. ثم قال والطول فضلا، والمفضل عند القراء أن تشبعها كذلك ست حركات. وفي عين لفظ عين في مواضعها في أوائل سورها فيها وجهان عن القراء، إما أن توسطها أربع حركات أو أن تشبعها ست حركات، وكما قال الناظم والطول مفضل عند البعض وسواء قرأت بهذا أو بهذا فلا مانع بل هو في الطيبة قصرها يجوز كذلك. ثم قال وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن وما في ألف من حرف مد فيمطلع. وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن كما قلنا إن الذي يمد هو ما كان مكون من حروف ثلاثة فمثلا لام تجد الحرف الثاني منه ساكن وفي نحو طه ونحو طاء كذلك الحاء والهاء كما قلنا في حي طهر كلها هذه مشابهة لطاها فإنها لا تمد علله قال وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن إذ ليس ثالثه ساكن وليس آخره ساكن طاه طاها طاها تقول طاها حرف الثالث ساكن وقس على هذا في حاميم فالشاهد أن الذي يمد ما كان مثل لام في وسطه سكون ألف وفي آخره سكون ميم في وسطه حرف مد وفي آخره سكون ولكن يتحرك حرف الثالث مثل طه فهذا لا يمد وليس فيه اختلت فيه قواعد المد في أوائل السور. وفي نحو طه القصر يقصد ولو كان على أحرف ثلاثة مثل لام في طه ففيه طاء وفيه ألف ولكن الهاء محركة الهاء غير ساكنة. وفي طه القصر إذ ليس ساكن ثم قال وما في ألف من حرف مد فيمطلى. وما في ألف وما في ألف من حرف مد الألف هذه وإن كانت مكونة من حروف ثلاثة إلا أن الثاني منها لا اعتبار به. قال الشارحون رحمه الله تعالى قول الناظم رحمه الله تعالى لك الشارحون ذكر ما ذكرناه بالتفصيل والحاصل أن حروف الفواتحة على أربعة أقسام. الأول ما كان على ثلاثة أحرف وسطها حرف مد ولين نحو لام ميم نون فممدود مشبعا بلا خلاف. الثاني ما كان على ثلاثة أحرف وليس وسطه حرف مد ولين وهو ألف فهو مقصور بلا خلاف. وما كان الثاني ما كان على أحرف ألف مكون من حروف ثلاثة لكن ليس وسطه حرف مد ولين فهو مقصور بلا خلاف. الثالث ما كان على ثلاثة أحرف أوسطه حرف لين وهو له عين وفيه وجهان كما ذكرنا. الرابع ما كان على حرفين نحو طه لام راء وحي طهر هذه فهذه تقصر لكل قراء. قال الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واب فوجهان جملا بطول وقصر وصو ورش وبقفه وعند سكون الوقف للكل أعملا وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا. وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو فوجهان جملا بطول وقصر وصل ورش ووقفه. قوله وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة هذا هو مد اللين هذا هو مد اللين نحو شيئا كهيئة لا تيأسوا. وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة قبلها فتح وبعدها همزة فهذه هنا بيّن الناظم سواء كانت ياء أو واوا، وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو كذلك، أو واو بين فتح وهمزة، نحو سوءة أخيه، سوءة أخيه. فإذا هذا النوع وهو ما وقعت فيه الياء أو الواو بين فتح وهمزة، ما حكمه لورش؟ قال وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة أو واو فوجهان جملة بطول وقصر، وصل ورش ووقفه، سواء وصل ورش أو وقف، إن الله على كل شيء. والقصر هنا ليس المراد به القصر المعهود حركتين، بل هو الذي دون الطول، ولذلك هو انظر لتعبيره بقوله بطول وقصر، ما قال بمد وقصر، قال بطول وقصر. بطول فالطول هو أقصى المد، والذي دون الطول هو التوسط، ولو أراد القصر لقال بمد وقصر. فقوله بطول فهم منه أن الوجه الثاني له وهو القصر المراد به التوسط لا القصر المعهود حركتين. فهذا اللفظ هنا أفهمنا وعرفنا منه أن المراد بقوله بطول أي بأقصى المد، وقصر الذي دونه، ودون الطول التوسط. فإذا هذا الحكم الورش، وهو إذا سكنت الياء بين فتح وهمزة أو سكنت الواو بين فتح وهمزة فله فيها وجهان، سواء كما قال الناظم كان سواء وصل أو وقف، إن الله على كل شيء قدير، أو تمد إن الله على كل شيء قدير، أو مثلا سوءة أخيه، سوءة أخيه، توسط أو تشبع. في كل ما جاء من هذا اللفظ من واو أو من ياء وقعت بين فتحة وبين همزة، فكما قال الناظم هذا الحكم خاص بورش، فإنه يوسطه أو يمده. وأما القراء الآخرون فإنهم يقصونه، إن الله على كل شيء قدير، ما هناك مد، سوءة أخيه، فقراء الآخرون لا مد لهم في هذا، هذا حكم خاص بورش. قوله بعد هذا وقوله بطول وقصر، وصل ورش ووقف، سواء وصلها أو وقف عليها، كل ما رأيته ووجدته من واو أو مياء مسبوقة بفتحة بعدها همزة فإما أن توسطها لورش وإما أن تشبعها، وهذا له أحكام تتعلق بالبدل كذلك. لكن هنا اعلم هذا الحكم. قال وعند سكون الوقف للكل أعملا، إذا كان وعند سكون الوقف لكل أعملا، إذا كان الهمز واقعا في آخر الكلمة، شيء مثل شيء ووقفت عليه، وعند سكون الوقف لكل أعملا، أي هذان الوجهان أعملا في الوقف لكل قراء إذا وقفوا عليها، حفص وغيره إذا وقف قال إن الله على كل شيء له القصر والتوسل والإشباع، لأنه انتقل صار مد عارضا للسكون، دخلت في الأوجه الثلاثة القصر والتوسل والإشباع. فكل قراء إذا وقفوا على نحو هذا الهمز أو المسبوق بياء قبلها فتحة أو واو قبلها فتحة، إذا وقفوا عليه مثلا ون السوء، فإذا وقفوا عليه لهم القصر التوسط الإشباع، لأنه صار عارضا للسكون. لكن هل ورش يوافقهم في هذا؟ لا، يبقى ورش على قاعدته في هذا بأنه إما أن يوسطه وإما أن يمده. وعنهم سقوط المد فيه، وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا، نعم يوافقهم في كل عرض السكون ما لم يكن فيه همز، العالمين الرحمن الرحيم ونحو ذلك يوافقهم، لكن وورشهم يوافقهم في حيث لا همزة، فإن كان في همز مثل شيء فهنا يعود ورش إلى قواعده في التوسط والإشباع ولا يوافقهم في ذلك. وهذا معنى قوله وعنهم سقوط المد، أي حركتين فيه عن القراء في مثل إن الله على كل شيء، كل قراء يسقطون المد فيه، فلهم كما قلنا يعتبرونه عرضا للسكون قصرا توسطا إشباع، لكن إذا قرأ ورش ذلك لا، فورش وصل أو وقف فيما كان فيه همز فإنه على قواعده، فإنه يوسط أو يمد. وأما ما ليس فيه مد الحمد لله رب العالمين، نعم يوافقهم في ذلك في أنه يقصر أو يوسط أو يشبع. وهذا معنى قوله وعنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا، فإن دخل فيه الهمز لا يعود ورش إلى قواعده. نكتفي بهذا القدر لنكمل ما سبق وقلنا من فوائد نزول القرآن مفرقا، وهو من أعظم تلك الفوائد، تلك الفائدة العظيمة في بيان ما يقع من حوادث تقع في زمنه صلى الله عليه وسلم، وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمر يبينه إلا ما يعلمه الله جل وعلا. وقد تقدم أن ذكرنا أن من فوائد نزول القرآن منجما مفرقا انتزاع بعض العقائد الفاسدة، وانتزاع بعض كالخمر مثلا، وانتزاع بعض ما كانوا عليه من عقائد من عبادة الأصنام والأوثان. أيضا من ضمن ذلك ما يقع من حوادث في زمنه صلى الله عليه وسلم وليس عنده إجابة في ذلك، فيأتي الوحي ليبين له صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. وقد بدأنا في قصة عظيمة هزت المجتمع الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إنها قصة الإفك. وها نحن نسمع من عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تحدثنا عن تلك القصة الأليمة التي آلمت قلب كل مسلم، والتي ولغ فيها المنافقون، والتي نزل القرآن من فوق سبع سماوات ببراءة هذه السيدة الحصان الرزان. تقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه، وهكذا كانت سنته صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يخرج إلى مكان ما فإنه يقرع، والقرعة سنة، فإذا أشكل الأمر عليك الأمر أو رأيت في أمر ما لا مخرج منه فقرأ، فتكون قرعة تعطي هذا وتعطي هذا وتعطي هذا وكل لا يرضى، فتقول سأقرع بينكم وكل من جاءه نصيبه فليرضى به، فالكل يرضى. وكذلك النساء فإنهن لن يرضين إذا قلت لواحدة منهن وأنت معدد سأخذ فلانا معي في هذا، تقول لا، لكن جاءت القرعة سأقرأ، فأيتهن جاءت عليها القرعة فحينئذ يرضين، لأنه ليست هناك محاباة، ليست هناك شيء يعني في النفس. فتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قالت عائشة رضي الله عنها فأقرع بيننا في غزوة، وهي غزوة كانت في القرن السادس في العام السادس، غزوة بني مصطلق في شعبان في العام السادس. هذه الغزوة اختلفوا فيها، بعضهم قال في العام الخامس، بعضهم قال في العام الرابع، وأصح الأقوال أن بني مصطلق كانت وقعت في العام السادس، العام السادس من الهجرة. تقول: فأقرأ وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، بعدما أنزل الحجاب، لأن الحجاب قيل إنه نزل في العام الرابع. الحجاب كان النساء يكشفن وجوههن من الصحابيات، يكشفن وجوههن، فلما نزلت آية الحجاب أما أمروا بإسدال خمرهن على جيوبهن، وإلا كانوا قبل ذلك يكشفن وجوههن ولا حرج في ذلك، فلما نزلت آية الحجاب أمروا بذلك فستروا وجوههن، وذلك بعدما أنزل الحجاب. فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته وقفل راجعا يعني، ودنونا من المدينة، آذن الليلة بالرحيل، بات شيئا من الليل ثم آذن بالرحيل في شيء من الليل. فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش لتقضي حاجتها، فتجاوزت الجيش لتقضي حاجتها ثم تعود قبل أن يبدأ الرحيل. فلما قضيت شأني انتهت حاجتها، أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد من جزع ظفار، ويقولون عقد جزع ظفار أنه كان من الجواهر مرصعا بالأبيض والأسود، عقد حجارته كريمة مرصع بين الأبيض وظفار، هذه مدينة في اليمن معروفة في اليمن، مدينة اسمها مدينة الظفار، فهل كان العقد ينسب لليمني في هذه المدينة أم أن اسمه هكذا عقد ظفار من الأحجار الكريمة مرصع بالأبيض والأسود، وكان عندهم له مكانة. فالشاهد أنه سقط منها عقدها حين كانت تقضي خلاءها، قد انقطع. فرجعت ألتمس عقدي، هذا في الليل تلتمسه في الليل، فحبسني ابتغاؤه البحث عنه في الليل، لا زال أظن النهار لم يظهر بعده. وأقبل الرهط الذين كانوا يحملون يرحلون يحملونها على بعيرها، فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري. اسمع ما تقول: وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن، بمعنى لم يحملن اللحم، خفيفات، فيهن نحافة، ليسوا بسنان، ولم يغشهن اللحم كما تقول، لم يثقلهن اللحم. وأمنا هذه السيدة عائشة لا زالت في سن صغيرة، إذا كان النبي دخل بها وعمرها 9 سنين، وهذه الغزوة في العام السادس من الهجرة، 6 و9 كام؟ 15. وبعضهم قال هذا في الغزوة كانت في العام الخامس، يعني عمرها كان أقل من 15، بنت صغيرة، لا زالت صغيرة، وكانت خفيفة، لم تحمل اللحم. فرفعوا هودجها وهم يظنون أنها بداخله، والهودج هو ما يعد لركوب مغطى بشرشف ومغطى بمغطى للنساء حتى لا يراهن من بداخله. فرفعوا الهودج وهم يظنون أنها بداخله، وما ذلك إلا لخفتها كما قالت، ولو كانت ثقيلة لعلموا أن الهودج قد أخف وصار خفيفا. انظر أيضا إلى هذه الحكمة في أنهم لم يسألوها هل أنت بداخل هودج، هل بداخل هودج أحد، رضي الله عنهم في أنهم ما كانوا من حرصهم على أن لا يكلموها ولا يسألوها ولا ينظروا إليها. هذه أم المؤمنين رضي الله عنها، فحمل هودج وظنوا أنها بداخله أو ظنوا أنها نائمة بداخله، فلم فوضعوه ومشوا بالرحل. تقول عن نفسها: وكنت جارية حديثة السن. نعم، صاحبة 14 سنة، ما ظنك بها هذه؟ قل على أقصى حد 15 سنة. وكنت جارية حديثة السن صغيرة. فبعثوا الجمل وساروا وليست هي بداخله، فهي تبحث عن عقدها في هذا الوقت المظلم من الليل، فوجدت العقد فأخذته ورجعت، فوجدت الرحل قد سار ومشى. فجئت إلى منازلهم مكان الذي كانوا فيه وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، ذهبت إلى مكانها الذي كانت فيه، الذي كانت أناخ بعيرها فيه. تعلمنا سيدة عائشة أيضا قواعد في التربية، أن الإنسان إذا ذهب ولم يعرف مكانه أو كان معه زميل له فضاع عنه، ما الذي يفعل؟ يعود إلى مكانه الأول الذي كان فيه حتى يعود إليه صاحبه. أنت مسافر مع شخص ما في المدينة أو في مكة، وكنتما في مكان ما، عرفتما هذا المكان، وفي الطواف أو في السعي وفي الزحام ضاع منك صاحبك هذا، فما هو الحل؟ هل تبحث عن كل منكم يبحث عن صاحبه؟ لن تجده. فالحل أن تعود إلى حيث كنتما. هذه فائدة جميلة تهديها لنا هذه السيدة، تقول: فعدت إلى مكان رحلي. وقطعا من سيبحث عنها سيعود إلى مكان رحلها الذي أناخت فيه رحلها. تقول: فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدونني. تظن هي ظنا أن القوم قطعا سيفقدونها، وإن فقدوها سيرجع من يأتي بها، ولكنهم لم يفقدوها كما قلت، فمشوا ومشى الرحل. فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني شابة صغيرة في هذا السن، غلبتها عينها، إما أن الله جل وعلا ضرب عليها النعاس حتى تنام، لأنها في هم في صحراء وحدها، مشى عنها ركبها، فلا شك أنها ستظل تفكر وتفكر وتفكر، فضرب الله جل وعلا النعاس: إذ يغشيكم النعاس أماتا منه، فنامت. أو أنها لما جلست تنتظر يعني كان الهواء ضرب وجهها فنامت. قل حافظ بن حجر: لعل الله جل وعلا ضرب عليها النعاس أمنة منه لما علمه من حالها واشتغال بالها حتى يأتيها الركب الذين تركوها. فنمت فنامت، فغطت وجهها ونامت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ضبطه المعطل وليس المعطل صفوان بن المعطل بفتح الطاء عرس وراء الجيش كان من عادة الجيش إذا ساروا أن يبقى شخص وراء الجيش لماذا قد في وقت نزولهم يتركون قدحا يتركون شيئا يتركون إناء فحينما ينفرون فيأتي الذي بعدهم ويلتقط هذه الحاجيات كلها ويعيدها إلى أصحابها فهذا من فوائد الشخص الذي يكون خلف الجيش حينما يكون يلتقط ما سقط منهم من متاع سواء كانوا نسوه أو سقط منه أثناء الرحل فيحمله لهم ويعيده إلى أصحابه فأذلج الدلجة هي نشف الظلام وأصبح عند منزلي وأصبح عند منزلها فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وقد رآني قبل أن يضرب علي الحجاب عرفها والحافظ بن حجر وقد رأى وجهها مكشوفا لأنها كانت نائمة فعرفها لأنه كما قالت هي كان يعرفني قبل أن يضرب علي الحجاب فعرفها وبعض الروايات تقول لم يعرفها وإنما رأى إنسانا بل قال وظن أنه رجل رأى سوادا ما يدري ما هو لكن قولها هي فعرفني قال حافظ محجر رأى وجهها مكشوفا نائمة فعرفها تقول هي وقد كان يعرفني قبل نزول الحجاب فاستيقظت باسترجاعه إنا لله وإنا إليه راجعون فاستيقظت وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون استرجع هذه أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبقى عن الرحل ثم إنه كان يخشى مما حصل فعلا من المنافقين حينما أشاعوا ما أشاعوا إنا لله وإنا إليه راجعون ويقولون كان عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يوقظ النوم يكبر الله أكبر الله أكبر فيسمعون النوم في المسجد فيقومون لا يضربهم برجله ولا بصوته لا إذا دخل المسجد وجد بعضهم الله أكبر الله أكبر فيسمعه النوم فيستيقظون فصفوان أيضا قال إنا لله فما أيقظها إلا استرجاعه رضي الله عنه فخمرت وجهي تقول فخمرت وجهي غطت وجهها بجلبابي والله ما كلمني بكلمة والله ما كلمني هذه أم المتحرف تقول والله ما كلمني ولو قالت ما كلمني لكنا والله مصدقين لها ومع هذا تؤكد ذلك والله ما كلمني بكلمة تأكيدا في أنه لم يخاطبها ولم يحدثها ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه إنا لله وإنا إليه راجعون حتى أناخ راحلته برك الراحلة فوطئ على يدها يد الناقة فالعرب كانوا إذا أراد أن يوطئ الناقة تبرك وطئ على ركبي على يدها مقدمتها فتبرك الناقة ثم يقول الحافظ بن حجر فولاها ظهره لما بركت ناقة ولا ظهره لسيد عائشة رضي الله عنها فركبت والما رأى كيف ركبت كل احتياطا منه رضي الله عنه في صيانة هذه السيدة أم المؤمنين رضي الله عنها فركبتها فانطلق بها يقودها حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة. أوغر في الشيء صار في وسطه. موغرين أي جاءوا في وقت الظهيرة أي شدة الشمس عند الزوال، فيقابله وغر، الوغر شدة عند تكون الشمس في كبد السماء، فهذا وقت الظهيرة سمى الوغر. فتقول موغرين أي في وسط الظهيرة عند توسط الشمس في كبد السماء. فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. فقدمت مدينة فاشتكيت حين قدمنا، اشتكت بعضهم يقول شهرا وبعضهم يقول أقل من ذلك، والناس يفيضون في قول أهل الإفك وهي لم تعلم شيئا. ذهبت إلى بيتها، بيت النبوة، ذهبت إلى بيت النبوة وهي لا تعلم شيئا مما يقال ويدار بين المنافقين. حينما قال هذا الخبيث عبد الله بن أبي ما قال، ما أن هذا الصحابي الجليل يعني قد مسها، أو لا تعلم هذه السيدة عما قيل شيئا، فذهبت إلى بيتها بيت نبوة. فتقول أنها كانت في حالة من المرض، لا أعرف شيئا غير أنها كانت ترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم اللطف الذي كان يلاطفها به، وهي في بيت النبوة. تقول كنت أرى منه حين أشتكي، حينما تشتكي ترى منه الأب، ترى منه الزوج، ترى منه الحاني، سواء كانت في مرضها أو في غير مرضها. ففي هذه الحالة لم تر منه ذلك الحنو الذي كانت تراه قبل ذلك، وكان يسلم ويقول كيف تيك، كيف تيك بكسر التاء. هذه عبارة عن المؤنث المفرد يقال كيف تيك، سؤال. وهذا السؤال طبعا لا يحمل ما فيه من الرحمة واللطف والحنان، وكان فيه نوعا من ممن يلمسه ممن كان يعهد الحنان والأبوة. هذه اللفظة ليست كما كان صلى الله عليه وسلم يعاملها به. تقول ثم يقول كيف تيك، فذلك يريبني، هذا الذي يريبني منه صلى الله عليه وسلم. ما سبها ولا شتمها ولا ولا ولا، غاية ما هناك أنها كانت كيف تيك، هذه اللفظة ما كانت تعجبها، ما كانت تريحها في هذا الوضع التي هي فيه، مريضة وكانت معه في سفر. ثم يقول كيف تيك، فهذا اللفظ كان يريبها منه، وكانت في نفسها شيء ما تدري ما هو. ثم تقول حتى خرجت بعدما نقهت، والنقهة ليست تمام الشفاء. يقول فلان في حالة نقاهة، بمعنى أنه لا زال في بقاء المرض، شفي منه ولكن بقي منه شيء، فلم يشف تماما، فلم يشف منه، فيقال في حالة نقاهة لكنه مقبل على الشفاء ولم يتم شفاؤه بعد. فتقول فخرجت مع أمي مصطح كبد المناصع، والمناصع هي الأرض الفسيحة التي كان أهل المدينة يتخذونها متبرزا لهم، ما كانت عندهم حمامات في بيوتهم، العرب هكذا لم يكن للعرب حمامات وبيوت خلاء في بيوتهم بل كانوا يستقذرونها، فكان يفضل الخلاء يذهب إلى الخلاء ويقضي حاجته فيه. فالمناصع الأرض الواسعة المجاورة للمسجد النبوي الشريف فكانوا يذهبون إليها ويقضون فيها حاجاتهم سواء رجالا أو نساء. فتقول وهو متبرزنا أي مكان نقضي فيه حاجتنا، ولا نخرج إلا ليلا، وذلك قبل أن نتخذ الكنوف في بيوتنا، بعد ذلك اتخذوها في بيوتهم، قبل أن نتخذ الحمامات الكنيف حمام قبل أن نتخذه في البيوت، فكانوا يذهبون إلى هذه المناصع هذه الأرض الفسيحة يقضون فيها حاجاتهم. تقول وكنا نتأذى بالكنوف أن نتخذها في بيوتنا تؤذينا، ما عندهم يا أخوان صرف صحي، صرف الصحي ما كان عندهم، ما كان يأتيهم الذي يسحب لهم هذا الحمام إذا امتلأ في داخل البيت، انظر ماذا تكون يعني الروائح التي تكون، فما الحمام هذه الحفرة التي تحفر إذا امتلأت من هذه الأوساخ والقذرات تهب روائحها الكريهة على من بالبيت ويتأذى منها. فتقول فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم بن مطلب، كانت قريبة للصديق رضي الله عنه، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، أمها خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وابنها مصطح ابن أدافة. فأقبلت أنا وابنه وابنة أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شئنا، فعثرت أم مصطح في مرطها أي في لباسها فقالت تعس مصطح، فقلت تقول عائشة بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا، قالت أي هناه أي هنتاه نداء، وفي بعض الروايات يا هنتاه يا هنتاه باسم البعيد لتلفت انتباهها وهي قريبة منها، وهذا ينادى به المؤنث، وهناه للمذكر هناه وهنتاه المؤنث. ألم تسمعي ما قال مصطح؟ قالت وماذا قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك فزدت مرضا. يقول حافظ بن حجر ولم تقضي حاجتها بعد فرجعت وقد يبس ما كان فيها في بطن في باطنها لا بول ولا غيره، فلم تقضي حاجة ولا صارت في رغبة أن تقضي حاجة من شدة ذلك اللي سمعت، فرجعت من فورها ولم تقضي حاجتها ولم تشتهي أن تقضي حاجتها، فرجعت بعد سماع هذا الخبر. تقول فزدت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف أتيكم؟ قلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ ألا عرفت فأرادت أن تذهب إلى أبيها وأمها في بيتها في بيتهما، وحينئذ كما تقول أريد أن أتيقن من الخبر من قبلهما، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يحدث الناس ماذا يقول الناس؟ قالت أي بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة، اسمع إلى كلام الأم الحنونة، والله إنها للتربية العظيمة. فتقول أي بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة يعني جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر من النساء إلا أكثرنا عليها، ما من امرأة عند رجل يحبها وهي ذات جمال ولها ضرائر إلا وقلنا فيها وقلنا فيها وقلنا فيها. فانظر إلى هذا الأدب الجميل، تصف ابنتها بذلك الجمال الحسن، أنت جميلة، فلا يضر فلا يضير كما يقال، ولك ضرائر. نعم أنت صغيرة لا تعرفين شيء، كل امرأة لها ضرائر يقولن فيها، بل ويقولن لزوجهن فيها. فهذا أدب وتعليم للأمهات كيف يعاملن البنات في وقت الأزمات. ما من بنت إلا وتكون معرضة في وقت الأزمات، كيف تكون هذه الأم حانية الصدر الحاني الذي يمتص تلك الصدمات وتلك الكدمات وتعيدها إلى رشدها وتحنو عليها. فتصف ابنتها سيدة عائشة بأنها امرأة جميلة وضيئة، وقول الضرائر لا يضرك. قالت فقلت سبحان الله أو قد تحدث الناس، تقول عائشة بها، قالت فبكيت تلك الليلة، بكت رضي الله عنها، حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة بن زيد واستشارهما. قول الحافظ بن حجر كان يقول الحافظ بن حجر دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يستشير في أموره الخاصة دعا هذين، لأن عليا تربى في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي رباه، وأسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان في أموره الخاصة يستشيرهم، وفي أمور العامة يدعو أكابر الصحابة الصديق رضي الله عنه وأبا بكر وباقي الصحابة، لكن لما كان هذا أمر خاص استشارهما، فأشار عليه رحمه رضي الله عنهما بما وصف به أهله من الصلاح والتقى. والقصة طويلة نجملها في آخرها، قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت صديق رضي الله عنه ويقول لعائشة إن كانت أذنبت بذنب فتستغفر الله جل وعلا، فتقول عائشة لوالديها أجيبا عني، ثم تقول وقد تقلص الدمع في عيني خلاص ما عاد في بكاء، ثم قالت ما أنا مثلي ومثلكم إلا كمثلي أبي يوسف، حتى أنها نسيت اسم يعقوب. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فتقول رضي الله عنها في تلك الساعة جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفت هي لأنها كانت تعرف ما يعتريه عند نزول الوحي، فرأته وقد تصبب جبينه عرقا، تقول هي نظرت إلى وجه أبوي فهما في نفوسهما خشية أن ينزل شيء غير الواقع، وأنا في نفسي في غاية فرح والسرور لأني أعلم براءتي من الله جل وعلا. هم لا يعلمان ولكنهم يخشيان أن يقع شيء ما، وأنا قد فرحت غاية فرح لما رأيته قد وقع، لما ما نزل به ما نزل به من الوحي، فعرفت أن الله سينزل براءتي. ففعلا وإذا بي الله جل وعلا ينزل على نبيه من فوق سبع سماوات تلك العشر الآيات التي أشرت نور النور في براءة هذه السيدة الكريمة الطاهرة. ولهذا يقول العلماء برأ الله جل وعلا أربعا بأربع. برأ موسى حينما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. كان قومه يقودونه وآدر بمعنى أنه كبير الخصية، خصيته واحدة كبيرة، وقد شاع هذا بينهم واتهموا به موسى. فذهب موسى إلى البحر ليغتسل ووضع لباسه على حجر. قصة في صحيح البخاري، ما هي من بني إسرائيل، حديث صحيحة. فوضع ثيابه على حجر ليغتسل في البحر، وإذا بالحجر يجري بلباسه. يا حجر أعطني ثيابي، حتى جاء بين الناس فأرأوه وليس بآدر كما قالوا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا واحد. الثاني أن يوسف عليه السلام ما برأه واحد، برأه أربعة وأكثر. برأته امرأة العزيز حينما قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي. وبرأه الشاهد إن كان قميصه قد من قبل وإذا بقميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين. وبرأه زوجه حتى استغفر ذنبك إنك كنت من الخاطئين. وبرأه الله جل وعلا، فقد أخبر الله جل وعلا في قوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. بل ويقول الشيخ الأمين رحمه الله بل وإن الشيطان شهد ليوسف بأنه بريء. الشيطان، بل إن الشيطان قال، لأن الله جل وعلا يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والله جل وعلا أخبر بأنه من عباده المخلصين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن لا سبيل للشيطان عليه، إذن لا سبيل لي عليه إلا عبادك من المخلصين، فأنا لا سبيل لي عليه. إذن هذا أولا موسى، ثم يوسف، ثم مريم ابنة عمران. إني عبد الله آتاني الكتاب، ابنها رضيع لا زالت في وقت ولاده، فلن أكلم اليوم إنسيا. يقول الله جل وعلا يخاطبهم هذا الابن الصغير اللي لا زال في إني عبد الله آتاني الكتاب إلى آخر الآيات. ورابعها أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي أقوى لأن القرآن لا زال يتلى إلى أن تقوم الساعة في براءتها. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الكتاب العظيم، وأن يمن علينا وعليكم بشفاعة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شفاعة القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يشفع لصاحبه ولتاليه وللعامل به عند الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.